السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا بحمد الله وكرمه إلى باب الذكر عند الصباح والمساء. باب الذكر عند الصباح والمساء، يعني يا عبد الله مطلوب منك أن تذكر الله في كل وقت وفي كل حال، إلا الأحوال الممنوع منها المسلم كما ذكرنا الجنابة والأماكن، أماكن القضاء الحاجة والحائض والنفساء، ذكرنا الخلاف فيهما. قول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا يعني تذللا لله، تذكر الله وأنت تتذلل إلى الله عز وجل، هل هناك أعظم منه سبحانه؟ والعبد ضعيف فقير محتاج لربه، فلذلك تدعو ربك وأنت متذلل، لا تدعو الله وأنت كأنك مستغني عن الله، لا. لذلك في الحديث: إن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب ساه لاهي، ليس مقبل على الله. أما العبد الذي يظهر فقره لله وأنه محتاج لربه ويدعو الله، الله يجيبه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، دون الجهر يعني في السر، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو اللي هو أول النهار، والآصال آخر النهار. وأهل العلم قالوا: أذكار الصباح والمساء متى تقال؟ أصح ما قيل فيها أن أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، وتمتد إلى ارتفاع النهار إلى وقت الضحى، ولو غفل الإنسان عنها نساها في يوم أو نام لا مانع أن يقضيها، يقولها إلى الزوال، إلى الزوال يعني إلى قرب وقت الظهر لا مانع. وأما أذكار المساء أصح ما قيل فيها أنها من أذان العصر، من صلاة العصر، إلى تمتد إلى أول الليل، إلى غروب الشمس وأول الليل. ولو غفل الإنسان عنها لأي عذر من الأعذار كنسيان أو نوم أو ما شابه ذلك لا مانع أن يقضيها بعد ذلك، أقولها يعني في أول الليل إلى العشاء، إلى بعد العشاء لا مانع من ذلك. بل الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه نص في النوافل السنن، قال بأن الإنسان لو نام، لو ترك سنة كان يصليها قبلية أو بعدية يقضيها ولو بعد الصلاة، ولو مر عليها صلاة أخرى أو صلتين، بل قال لو مر عليها أيام. شيخنا رحمة الله عليه يقول بأن النوافل تقضى حتى لو مر عليها، يعني مثلا حضرتك ما صليتش سنة الظهر أمس وتذكرتها الآن، يقول لا مانع أن تقضيها الآن. نعم، والأصل أن يصلي الإنسان النوافل في وقتها، ولكن إذا حدث طارئ لا مانع أن يقضيها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. احذر أن تكن من الغافلين. الغفلة داء عضال يهلك الإنسان، والله لا تكن من الغافلين الذين يغفلون عن ذكر ربهم ويذكرون الدنيا ويذكرون غير الله عز وجل، ويتجدهم يتفننون في ذكر أعراض الدنيا ولا ينسونها أبدا ويغفلون عن ذكر ربهم، ولعله يمر عليه اليوم ما ذكر الله ولا قال سبحان الله 100 مرة في دقيقتين اثنتين. هذه غفلة سيئة صراحة يا أخوان. من أبرك الأبواب وأعظمها أجرا ذكر الله للعبد، العبد يذكر رب، هذا من أعظم أبواب البر التي يفتحها الله تعالى له. قال رب العزة جل جلاله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسبح بحمد ربك يعني قل سبحان الله وبحمده، لأن التسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والحمد وصف الله جل جلاله بكل كمال. قبل طلوع الشمس كما ذكرنا يعني من أذان الصبح إلى قبل طلوع الشمس، وهذا وقت أذكار الصباح. وقبل الغروب من بعد صلاة العصر أو من أذان العصر إلى غروب الشمس. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، الإبكار أول النهار والعشي آخر النهار أيضا. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. زوال الشمس اللي هو يبدأ منه وقت الظهر. ولذلك اللجنة الدائمة حفظهم الله ورحم الله من مات منهم يقولون بأن أذكار المساء يبدأ وقتها من وقت زوال الشمس إلى غروب الشمس. وسعوا الأمر جدا. ووقت أذكار الصباح قالوا تقال من طلوع الصبح إلى وقت الزوال، إلى وقت الزوال أيضا وسعوا الوقت جدا. وقال رب العزة جل ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يرفع بنيانها وترفع أي تطهر، أن هذه المساجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للذكر ولإقامة الصلاة وللتسبيح والتحميد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال أول النهار وآخر النهار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم يقومون بأعمالهم ليسوا عالة على غيرهم، ولكنهم يعطون الآخرة الحظ الأوفر ويذكرون مولاهم ولا يغفلون عن ذكر ربهم جل جلاله أبدا. ولذلك تجد الدار الآخرة هي أعظم ما يرجون وأعظم ما يسعون، وهي الآخرة جعلوها همهم، لذلك يقضون أعمالهم سريعا ويتفرغون إلى طاعة مولاهم جل جلاله، يأتون إلى بيوت الله يجلسون مجلس ذكر في مثل هذا، يقرؤون القرآن. ولا تنسى الكلمة الجليلة التي قلناها عن مجاهد بن جبر، هذا العالم الجليل قال: كل مجلس يجلسه الإنسان يتعلم فيه الحلال والحرام هو من ذكر الله، هو من ذكر الله. وقال تعالى عن داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ابن عباس رضي الله عنه كان لا يصلي صلاة الضحى، وإذا به لما قرأ هذه الآية إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق قال: هي صلاة الإشراق يعني صلاة الضحى، وبدأ يصليها بعد ذلك، ما كان يصلي صلاة الضحى رضي الله عنه، ولكن لما قرأ الآية تذكر أن هناك إشراق وهناك صلاة في هذا الوقت وتسبيح، فبدأ يصلي صلاة الضحى. فالمقصود أن داود الله جل جلاله جعل الجبال كما قال: يا جبال أوّب معه، والطير، طير في السماء إذا مرت على داود وهو يترنم بالزبور كان صوته جميلا، تقف الطير من جمال صوت نبي الله داود في السماء تردد معه، أوّب يعني رددي معه، تسبح الله وتذكره مع نبي الله داود من جمال صوته بتلاوة الزبور. وكذلك الجبال. واسمع لهذا الحديث الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، تسمع اسمه الشريف صل عليه صلوات الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء منه إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم صحيح. هذه التجارة الرابحة التي ينبغي أن تحاسب نفسك عليها، ينبغي ألا تفوتك. يعني كم تستغرق من الوقت سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ والله لا تصل 5 دقائق أبدا، يعني ممكن عند انصرافك من المسجد إلى وصولك لبيتك تكون قلتها، لكن الشيطان يأتي يجثم على قلب الإنسان ويفوته أجرا عظيما. يعني تقول سبحان الله بحمده، عد كده أضبط ساعتك وشوف عدها 100 مرة كم تستغرق، خليها 3 دقائق 4 دقائق. سبحان الله بحمده 100 مرة الصباح و100 مرة المساء، تأتي يوم القيامة من أفضل الناس. لا يأتي أحد أفضل منك إلا إنسان قال أكثر منك. أنت قلت 100، في غيرك قال 200، قال أنا أعرف إنسان يقول 10,000 كل يوم، مش في العمر، كل يوم والله ذكر الله، لسانه لا يفتر عن ذكر الله كما مر معنا في الحديث. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني، يعني بيشكو إليه عقرب لدغتني بالأمس وتألمت جدا، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم له أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ذكر يسير جدا، هذا حديث عن مسلم. نحن ككبار نغفل عنه كثيرا، وأولادنا يغفلون عنه. علموا أبنائك يحفظهم الله لك. الإمام القرطبي يقول وهذه سنة مجربة علما وعملا. قال وأنا جربت ذلك، لأن القرطبي يقول ذلك، يقول أنا جربت هذا. طبعا السنة لسنا بحاجة أن نجرب، لا، إحنا عندنا يقين نعم على كلام الرسول أعظم من يقين في أننا أحياء، ونصدق كل حرف جاء به الرسول. لكن عندما تأتي التجربة وتصدق السنة أو تطابق السنة تزداد إيمان على إيمانك. قال فإذا بي في يوم الأيام تلدغني لدغتني عقرب، فتفكرت فإذا بي نسيت هذا الذكر لم أقله في هذا اليوم، ما قالش هذا الذكر في هذا اليوم فلدغته عقرب. يبقى حماية لك، حماية لك، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ يعني ألتجئ وأستجيب. كلمات الله كلمات كونية وكلمات شرعية. كلمات كونية هي التي يخلق رب العالمين بها كن فيكون، وهذه لا تنتهي أبدا، وهذه التي قال الله تعالى عنها لو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأنت تستعيذ بكلمات الله الكونية وكلماته الشرعية. كلمات الله الشرعية اللي هي القرآن كلام الله، وكلم الله موسى تكليما. فأنت تستعيذ بكلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر كل شيء خلقه الله فيه شر، لأن المخلوقات منها ما هو خير محض مثل الجنة ومثل الملائكة، ومنها ما هو شر بحض مثل الشياطين وإبليس أبوهم الأكبر، ومنها ما هو فيه خير وشر كالإنس والبهائم وما والحيوانات وما شابه ذلك. فأنت تستعيذ بالله من شر الإنس، من شر الجن. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول هذه التعوذات لها أثر عظيم في دفع العين. ما انتش عارف، مريت بسيارتك وغلبان مسكين لعلك جيبها كلها، يعني كما يقول على البنك، يعني كلها دين، مررت على إنسان رآك فحسدك وأنت لا تشعر، وتعاني عين مسكين في بيتك من التعب والألم وأهل بيتك يعانون. لكن عندما نلجأ إلى الله ونقول هذه الأذكار اليسيرة ربنا تعالى يحفظنا بها. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. شوف بقى الاستعاذة والتفويض إلى الله، مش بقى أصبحت بقوتي وأصبحت براتبي أو أصبحت بمنصبي العالي، لا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. شيء جميل أن يكون قلب العبد مهما عظم ومهما علا، مهما كان غنيا أو مهما كان ذو منصب عالي، يكون عنده تعلق بربه ولجوء إلى الله وتفويض إليه: يا رب أصبحت بك وأمسيت بك وبك أحيا وبك أموت وإليك المشور وإليك المصير. يتذكر مصيره وبعثه بين يدي الله. ختاما، حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. شو بقى، شو الوصية الجليلة من الحبيب لحبيب. أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هو أبو بكر لا شك بإجماع الأمة. يسأل رسول: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذا الحديث هكذا ذكر الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين، ولكن الحديث له تتمة، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجر إلى مسلم. وهذا حديث جليل، تقول في الصباح وفي المساء وعند النوم. من منا يذكره عند النوم؟ يغفل كثير منا عند النوم، كثير منا يقول هذا الذكر عند الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات يعني خالق السماوات ومبدعهما على غير مثال سابق سبحانه وبحمده. عالم الغيب والشهادة، يعني شوف يا أخي مهما تخفي الله يعلم، مهما تظهر أمام الناس الله يعلم، مهما يسر العباد الله يعلم. إذا يقن بقى المرء منا أن الله عالم الغيب والشهادة في خلواته، مش ممكن يأتي بالتليفون وينظر إلى المواقع الإباحية أو ينظر إلى بنت من بنات الناس ويعاكس يعني البنات وغير ذلك، أو يقع فيما حرم الله عليه، ولو عرضت عليه المعصية يجاهد نفسه لله تعالى ويتركها لله جل جلاله. رب كل شيء ومليكه، رب ومليك. قال أهل العلم: الرب هو الخالق والمليك هو المتصرف سبحانه. يعني يا رب أنت خلقت كل شيء وأنت المتصرف فيه. أشهد أن لا إله إلا أنت أعظم شهادة، أعوذ بك من شر نفسي. تستعيذ بالله من شر نفسك، والنفس هذه نفس إن لم يصلحها الله تجر العبد إلى نار جهنم. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وشركه أي ما يأمرني به من الشرك وما يدعوني إليه من الإشراك بالله. وضبطت وشركه، وشركه يعني حبائله وأسبابه ووسائله التي يضل العباد بها. أنت بتستعيذ بالله من الشرك ومن جميع الوسائل التي تفضي إلى الحرام. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والله يا إخواني كم من أناس اليوم يجرون بلايا وفتن ومحن على المسلمين ويظن أنه يحسن صنعا، ومن أشد الناس إجراما عند الله عز وجل. يهدم بيوت المسلمين، يجر عليهم الكرب والغم. فلذلك أنت تستعيذ بالله من شر نفسك، وتستعيذ بالله من أن تجر سوء إلى أي مسلم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.